وصلت في حبك إلى آخر الحب، ما فيه لا قبلك ولا بعدك إنسان. كل ما ولهت في غيبتك قلت يا رب، يا رب لا تقطع رجال اللي ولاه. وصلت في حبك إلى آخر الحب، ما فيه لا قبلك ولا بعدك إنسان. كل ما ولهت في غيبتك قلت يا رب، يا رب لا تقطع رجال اللي ولاه. في غيبتك لا من طرى وجهك العذب، أرضى ولا من غيبتك كنت زعلان. يكذب سرابك ما بعد قلت لا كذب، أصدقه من كثر ما القلب عطشان. في غيبتك لا من طرى وجهك العذب، أرضى ولا من غيبتك كنت زعلان. يكذب سرابك ما بعد قلت لا كذب، أصدقه من كثر ما القلب عطشان. شلون تذكرني ولا حن لك قلب، اشتقت ما حنيت له بعض الاحيان. انا غريق البعد واحتاج للقرب، بيدينك قبل ما كنت غرقان. وشلون تذكرني ولا حن لك قلب، ما اشتقت ما حنيت له بعض الاحيان. انا غريق